والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبلي لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا الله العظيم الفاتحة.